عايزة أقول حاجة طيبة جدا في الدرس ده يا بناتي، درس الحق، إن المرأة بفضل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المرأة في تكريم الإسلام، والله الإسلام كرمنا، والله يا بناتي الإسلام كرمنا، ما أجمل ذلك الدين أبدا. لما تيجي تنظري إلى حفاوة المرأة في ظل الإسلام، تكريم المرأة في الإسلام، تجدي من فضل ربنا علينا أن كرم البنت وكرم الزوج، يعني كرم البنت وخصها بأشياء، كرم الزوج وخصها بأشياء، بل وقضى على الزوج أن يعامل الزوجة. هنقول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوجة دي يعني عوام، خلي بالك منها، حافظ عليها، احسن إليها، عشرها بالمعروف، كن كريما. ولذلك الإسلام كرم المرأة، فعلا كرم المرأة. أول حاجة كرم المرأة ابنة، الإسلام كرم المرأة ابنة. إزاي كرم المرأة ابنة؟ الإسلام يدعو الإحسان إلى الابنة. شوفوا سبحان الله يا بناتي، أمر الإسلام بتربية الابنة وعدم كراهية البنت. لما يعني بيجيله بنت يبقى سعيد، مش يبقى عامل زي أعمال الجاهلية اللي جيله بنت يحزن أو يؤذن، كما كان في عهد الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل إيه وجهه مسودا من القضيب. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن تكريم البنت، يعني حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووهد البنات، التحريم، لأن البنت لها حق في الإسلام. الوقت يا بناتي اللي هم كان في الجاهلية اللي الحمد لله نجانا الإسلام منه، كان الوقت يأتي على أشكال، يعني الأولى أن يأمر الزوج إبراءته إذا قرب وقت الولادة، الوضع يعني، أن تأتي بالمولودة، يعني تأتي هي بالمولودة، يعني تبقى لسه إيه المولود في بطنها، ويحفر جنبها حفرة. شوفي ما بقولش للظلم يعني، ويحفر جنبها حفرة، وأول ما ينزل المولود من الأم ينظر في الطفل، ها بنت، تحط في الحفرة وتترد. ظلم. ولو كان ولد يتاخد الولد ويتعامل بيه الحفاوة. ولذلك هذه الأولى أن يأمر امرأته إذا قرب وضع الطلق، يعني تبقى الطلق بجانب حفرة، فإذا وضعت ذكرا أبقوا على الذكر، وإذا وضعت أنثى تركها في الحفرة وردمها في الحفرة، لأول طريقة. نعم، لا وجدت الأم عش جيب ولد ثاني، ممكن أنها جيب ولد ثاني. الثانية، أما الثانية كان بعضهم إذا صارت بالعكس بعد ما البنت تكبر في السنة، في يعني يكون عندها 6 سنين مثلا، قال لأمها برضو في المعادات الجاهلية طيبيها وزينيها ولبسيها أحلى ما عندها، فلأني أريد أن يعني أذهب بها إلى أقاربنا، ثم أخذ هذه الإبنة وأبنها في الصحراء حتى يأتي بئرا، فأقول للإبنة الصغيرة انظري في البئر فأدفعها من خلفها ويبدلي يردد جاهلية. هذا كان طريقة الوأد فيه قبل الإسلام، عشان تعرفي ربنا أكرم. الإسلام نعمة يا بناتي، اللي سبحان الله اللي بعض الناس تقول إيه أنا بتكسف من الإسلام، إياك تقولي كده، أنت عزيزة، والله أنك عزيزة، والله أنك عزيزة بدينك، بس من الذي يعز دينه؟ مين اللي يمشي عزيز بدينه؟ ومين اللي بيهين الطائع؟ ومين اللي بيهين، ومين الذي يهين دينه؟ العاصي. ولذلك شوف الإسلام، ربي سبحانه وتعالى، قل ربي سبحانه وتعالى بقى في كتاب أنزل الله كتاب القرآن، فقال الله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إيه، ويهب لمن يشاء أو يزوجه ذكرًا ويجعل من يشاء عقيم. يعني اللي بيدي البنت هو ربي، واللي بيعطي الولد هو ربي، واللي بيجعل المرأة عقيمة أو الرجل هو ربي سبحانه وتعالى القادر على ذلك. يبقى علينا إن إحنا نعمل إيه، نرضى لقضاء الله. وزي ما قلنا سبحان الله، قيل من كانت له أنثى كما يقول في ذلك في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله ربي الجنة. شايفين يا بنات؟ شايفين الدين الإسلامي؟ لو عنده واحد بنت وما دفنهاش حية وما هنهاش أكرمها وما أثرش الولد، ما فضلش الولد عليها زي ما بعض الناس بتعمل الآن، بيقول مراسة الولد والبنت يظلمها. طيب أدخله ربي الجنة، يعني البنت باب من أبواب الجنة. البنت نعمة، من رزق بالبنت فقد رزق بنعمة. ذلكنا سبحان الله. روى ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن، صبر عليهم وكساهن، وكن له حجابا من النار. عنده بنات، ثلاث بنات رباهم أحسن إليهم وكان بيجيب لهم كسوتهم. شوف بقى ما يجي بالراجل يخلف بنت وبعدين مراته وقالها ايه تجيب له بنت كمان وبعدين بعد كده تجيب له بنت ثالثة، يحس يعمل ايه احيانا بقى يطلقها يجري ويسرق. الله المستعان. ف هتدخل الجنه ان شاء الله يعني. وروى مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين. يعني ايه جاريتين يا بنات؟ يعني بنتين. حتى تبلغ بلغوا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم بين أنا وهما في الجنة. عنده بنتين رباهم، عشان تعرفوا البنات نعمة من نعم ربنا على الإنسان أن يرزق بالبنت. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من على ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين، تكريم الإسلام للأخت. أنا اللي عنده أخت خلي بالك منها وكرمها، خلي بالك من أختك مش تخاصمها وتهجرها وما تسألش عليها وترضي مراتك على حساب أختك، اتق الله، ده باب للجنة. ولذلك هنا هما مش سامعين. طب نجيب ايه بقى نعمل ايه بقى؟ عايزين ايه بالظبط يعني؟ بس طيب هنا او اختين او ثلاث اخوات، يعني تخلي ولد له اخوات ينتصر بالنسبه عليها، يفوت يسال عليها، ما تعطلوش، ما فيش حاجه تعطلوا عن سؤال عن اخواته. سبحان الله. هذا الامر. نعم. دكتورة نجوى، وبعدين هتشوفي البنات دول بعد كده يا دكتورة نجوى، ان هم احن وهم اللي بيقعوا بيقوموا على اذا مرض الاب او مرض سبحان الله. يعني في قصة كده حقيقية يعني اعرفها. من كان له او بيقول لك او له ايه او ثلاثة اخوات حتى يبلغن او يموت عنهن، حتى لو مات وهو كان نيته ان هو يخلي باله منهم. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وهو كهاتين، واشار باصبعه والسبابه، كهاتين في الجنة. الاخ اللي بيخلي باله من اخته، الاخ اللي بيراعي اخته، الاخ اللي بيراعي. سبحان الله. سبحان الله. يعني شوفي حق ازاي، يعني لم يترك الاسلام. عشان كده بقول لكم والله ان الاسلام كرم المرء تكريم شديد. العيب في زماننا وليس فينا. نعيم وليس فينا. ولذلك روى البخاري في الادب المفرد عن جابر بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن، رحم معاهم، فقد وجبت له الجنه البته، ما شاء الله. فقال رجل من بعض القوم: اثنتين يا رسول الله؟ اثنين كمان لو عنده بنتين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتين. يعني الرجل يموت وكان ربي كان بنتين مثلا مبشر، بس اذا كان طبعا مؤدي صلاته او نحسبه كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرحم مع البنات، يعلمنا الرحم مع الاولاد. النبي صلى الله عليه وسلم واحده يا دكتوره نجوى ان شاء الله. اسال ربي ما وشك في الحديث الاولاني كده، في الحديث الاول. نعم قلنا في الحديث الاول كده. هنا ودعا الإسلام لإكرام المرأة. ده إحنا كنا بنقول في الأخت أهو، مش إحنا قلنا الأخت وإكرامها؟ يعني اللي عنده أخت لازم يكرمها، مش هي اللي تقعد تدور عليه وتشوف مصلحته، هو اللي يدور عليه وتشوف مصلحتها، لأن المرأة ضعيفة تحتاج إلى رجل يرعاها. وده الإسلام. يعني أنا شايفة إن أنا بدي درس وكل واحدة فيكم تندب حظها والأخر. النقطة الثانية، ودعا الإسلام إلى المرأة، إكرام المرأة إكراما خاصا، إكرامها كونها أم، يعني أكرمها أكرمها ابنة، وأكرمها وقال إن اللي يتربيك هي البنت دي، يتربي البنت دي أو البنات دول ربنا يبعثهم بالجنة. اللي يخلي باله من إخواته ويربيهم أو يحسن إليهم الجنة. وأكرمها أما، أكرم الأم، ولذلك أكرم الأم ببرها والإحسان إليها والسعي في خدمتها، مش نسيانها، إنه يسعى في خدمتها، والدعاء لها إنك دايما تدعي لوالدك اللهم ارحمهما كما ربنا صغيرا، وعدم تعرضهم لأي نوع من الأذى ولو كان ذلك الأذى أف، كلمة أف يتعين فيها أن الإنسان ما يقول لأم أف يبقى كده عقوبة، فكان صور العقوق شديدة، العقوق بالنظر، أن تحدقي بعينك في أمك، العقوق باليد، هكذا يقول العلماء، العقوق باليد، أن تشيري بيدك لأمك، العقوق بالرجل، إنك تبقي جالسة وحاطة رجليك كده في وجه إيه؟ العقوق ده بقى كتير كده من الحالات بقى كتير كتير منها. ولذلك أوصى ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر في أن أفضل ما يرافق الإنسان هو والديه، زي ما قال ربي وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال الآية كما تذكر حملته أمه ليه؟ لأنها تعمل فيها، لأن هي تستحق منه الاهتمام، لأنها حملته في بطنها، فكانت بطنها له، بطنها له وعاء، وثديها له سقاء، ويديها له حواء، حملته ووضعته وارضعته لحد ما كبر، وما زالت في ما زال في رعايتها الى ان يكبر ايضا. ولذلك وصى ربي سبحانه وتعالى، وصى الابناء على ابائهم، لكن لم يوصي الاباء على اولادهم، لان الاباء موجود في قلوبهم الرحمه لاولادهم، لكن وصاهم. ولذلك لما قال ربي سبحانه وتعالى نشكر ليه ولإيه ولوالديك، الشكر من الاثنين معروف، اشكر لله عز وجل واشكر لوالديك النعمة اللي في حياتك، ان من نعم حياتك ان يكون عندك ام، من نعم ان ربنا من نعم عليك ان تكون في حياتك ام. هنا في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله من أبر، من أكثر ناس يعني أبرهم، يعني أبر مين، يعني من أمن أبره أكثر، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، أمك المرة الثالثة، قال ثم أباك. وقيل أيضا سبحان الله في الأمر ده إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيح أيضا، في صحيحين أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، يعني لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك ويحب عملك، أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها أو الفرض، ثم أي يا رسول الله، إيه تاني العمل اللي يحب ربي سبحانه وتعالى، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، يعني بر الوالدين أكثر من الجهاد في سبيل الله. هنا وحذر الإسلام تحذيرا شديدا من إيذاء الوالدين أو إلحاق أي ضرر بهما، ويسمى ذلك عقوقا. ولذلك اعتبر إن الإنسان يعق والديه من أكبر الكبائر لو رفع صوته عليهم. ولذلك كان من السلف، من الصحابة، من السلف الصالحين، إنه كان من رفع صوته على والديه حتى بكلمة نعم أعوقه كان من الرقب، يعني لو نديت أمه ورفع صوته أيوة جاي، يعتق رقاب، يعتق رقاب، لأنه إزاي ارتفع صوته على هذه الأم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله. شوف الكبائر يا بنات أكبر الكبائر أكبرها. قال الشرك بالله بعدها إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به وغفر ما دون ذلك. قال ثم ماذا؟ وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقوم الزور ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت من كتر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر هام يحتاج في العقوق أو في حق الأم تكريم الأم في الإسلام، إنه كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، واللعن والطرد من رحمة الله. ممكن الإنسان يعني يعمل شيء ومن الناس لعنوا عليه، يبقى هو كأنه لا يلعن والديه عليه، يبقى كأنه هو اللي عمل إيه الذي هو لعن والديه. حس الإسلام يا بناتي ومن حقوق الإسلام أيضا إكرام المرأة زوجها. الزوجة دي اللي أخذتها بحق الله وعملت إيه؟ واستحللت حق ربي سبحانه وتعالى، دي حقها عليك. جعل لها حقوقا عظيمة جدا على الزوج، كما أن له عليها حقوقا، عشان ما نقولش ده هو حقوق ولا حقوق. من حقوق الزوجة في الإسلام إن يعاشرها بالمعروف، يقولها كلمة طيبة، يحسن إليها، يحسن إليها في المأكل وفي المشرب وفي الملبس، ما يبخلش عليها، يبقاش عنده مال ويجي على دين الزوج يبخل عليها، يبقاش عنده كلام يقوله لأي حد تاني برا ويجي لمراته الكلمة الطيبة يستخسرها فيها. أبدا، الإسلام دعا إلى المعاشرة بالمعروف بكل طيب وبكل أحسن. ولذلك اكلها في المأكل، اكلها كويس زي ما انت بتاكل، شربها، لبسها، انفخ بيها. يعني ما تجيش مثلا بعد طول ما تبقاش طول اليوم قاعده تشتغل في البيت وقاعده تتعب وبعدين بعد كده تقول لها ايه انت عملت ايه، انا ليش اعرف انت عملت ايه النهارده. مش سامعين مين اللي مش سامعين؟ طب سامعين الاسبوع الجاي يعني عايزه كرسي حبيبتي، عايزه كرسي. هنا في اكرامها والصبر عليها، الصبر عليها قال لك ايه؟ لان المراه تحتاج الى معامله خاصه وعقليه يعني. فعلى الرجل ان يعاملها بالرحمه الشديده كما ذكرنا في الاسبوع الماضي، فيعاملها معامله كريمه. هذا هو الاسلام. وقال النبي زوجك، كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم لأهله. من حقوق الرجل على من حقوق المرأة أيضا إن يعلمها دينها. لو هو مش يعلمها دينها يسيبها تخرج تتعلم دينها، ما يمنعهاش. من حقه عليها إنه يغار عليها، مش يقولها أنا بغيرش عليك والله، لا طبعا. لو الرجل فعلا المفروض إن الرجل إيه يغار عليها. من حقها أيضا إنه يحفظ كرامتها، وبذلك في حفظ كرامتها من كرامتها برضو صيانة أهلها. من إكرام المرأة أيضا أن يحسن معاشرتها. ولذلك من الآيات الجامعة في ذلك ما قال ربي وعاشروهن بالمعروف حتى لو كرها عسى أكرمه شيء واجعل الله خير كلمة. حتى لو كرهتها، ربما يأتي منها الولد، ربما يكون الولد ده سبحان الله كسندا، ربما تكون هذه الزوجة هي اللي تعينك في وقت النكبات ولا في وقت بلائك. لكن ولذلك عشرها بالمعروف كما ثبت يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الصمت بالنساء خيرا. لماذا؟ يقول فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه أو تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. يعني خدها كده على علتها بالشكل اللي هي فيه. فاستوصوا بالنساء. يقول النووي في ذلك الأمر، النووي يقول إيه؟ الإمام النووي رحمه الله عليه يقول في ذلك إيه؟ بيقول في هذا وفي هذا ملاطفة النساء، يعني يلاطفها في المعرفة والإحسان إليها والصبر على عوجاجها. ما يقولش بقى أنت كل مرة أنت كذا أنت بتعملي، يعني يصر هي تعوج، هي معوجة لأنها خلق من طلع إيه؟ اصبر على عوج هذه كده، كما يقول الإمام النووي. والصبر على عواج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن. مش أنا اللي بقول، والله الإمام النووي يقول ذلك. نعم، وكراهة طلاقهن بلا سبب، ما طلعش بدون سبب، الأم أولادك أو زوجتك الصالحة، وأنه لا يطمع باستقامتها كما يقول الإمام النووي. الإمام النووي يقول ولا يطمع باستقامتها، والله أعلم في ذلك كما جاء في هذا القول. يقول الإمام روية أحمد وأبو داود والترمذي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. هذا أفضل أفضل الناس يعني. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله بالنساء، فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطون فرشكم، ما يدخلش بيتكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. المراد بقوله لا يدخل أو لا يطأ فرشكم أحد إنه إلا بإذن منكم، سواء كان ذلك رجل أو امرأة، يعني ما يدخلش بيته حد هو مش عايز يدخل، يعني ما تعديهوش وتقولي له لا أنا هدخل فلانة، أنا بحب فلانة دي، مش من حقك، طالما هو الذوق الزول لا يرفض إيه خلاص. وكما جاء في الحديث في لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ممكن يكون فيها عيب، لكن في حاجة كتير ممكن يكون فيها عصبية شوية، لكن نظيفة كلها مثلا جميلة، جميلة الخلق، ممكن تكون مثلا فيها عيب كده لكن حنينة ورحيمة، وتيجي تلاقي حاجتك يعني يعني مش كل أصلا مش ممكن كمان ده أمر يعني سبحان الله، عشان تأخذ بشر بشر في هذا الأمر المفروض تراعي ذلك. ولذلك أي لا تبغضها، فمن وجد في امرأته خلقا لا يعجبه ولا يضيف فيها من الأخلاق الفاضلة الكثير. ولذلك هنا جعل الإسلام النساء كما قال: إنما النساء شقائق الرجال في كل حال، في الطاعة وفي الأجر. ولذلك هنا سبحان الله نقول لأحبائي يختلف الإنسان سبحان الله في شقائق الرجال، فهموها النساء خطأ، فالنساء افتكروا أنهما إيه زيها زي الرجل، لا، لكن ذكر ربي الرجال قوامون على النساء بما فضل، خلي بالكم إيه بما فضلوا بعضهم وبما أنفقوا من أموالي، ثم تأتي بعد ذلك صالحات قانتات. في هذه الآية الرجال قوامين هم لهم القوامة بما فضل، فضل في إيه؟ في القوة، في الجأش، في إنه يمسك نفسه، في إنه يصبر على يعني على ضعف هذه المرأة ينفق عليها، وفي هذا دعوة إلى حسن العشرة وطيب المعاملة والتلطف والإحسان ما لا يخفي. ثم نأتي بعد ذلك في الأسبوع القادم وأوصى الإسلام بالمرأة أختا وعمة وخالة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.